الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، قال: الصفات والأخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من جمال خلقه وكمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان، وكان من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله، والرجال تفاوتوا في حياطته وإكباره، والرجال تفانوا في حياطته وإكباره. والرجال تفانوا في حياطته وإكباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره صلى الله عليه وسلم. فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام، شدة الحب يعني، ولم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر صلى الله عليه وسلم. وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذي يحبب عادة لم يرزق بمثلها بشر. الإنسان ربنا عز وجل فطره الله عز وجل على حب الكمال والجمال، ولذلك فطروا على محبة الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وفطر البشر على حب الرسل الكرام، لأن لهم من الكمال البشري المناسب للبشرية ما ليس لغيرهم، وفطروا على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الرسل وأكمل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: وفيما يلي نورد ملخص الروايات في بيان جماله وكماله مع اعتراف العجز عن الإحاطة. مع الاعتراف بالعجز عن الإحاطة. جمال الخلق، قالت أم معبد الخزاعية التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الهجرة، قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا، قالت عنه أنه ظاهر الوضاءة صلى الله عليه وسلم. الوضيء يعني الجميل، ظاهر الوضاءة ظاهر الجمال، أبلد الوجه يعني مشرق الوجه مضيء الوجه، هناك من تنظر إلى وجهه فتشعر كأن نورا يخرج منه، وهناك من تشعر بظلمة الوجه حين تنظر إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبلج الوجه يعني مشرق الوجه منير الوجه مضيء الوجه. حسن الخلق لم تعبه سجلة، حسن الخلق يعني هي تصف بإضافة إلى وصفها لمحاسنه الظاهرة حسنه في خلقه عليه الصلاة والسلام في طريقة المعاملة. لم تعبه سجلة ولم تزري به صعلة. السجلة هي كبر البطن أو كبر الرأس اللي هم بيسموه عندنا الكرش. لم تعبه تجلة ولم تزر به، لم تنقصه، لم تعبه صعلة يعني صغر الرأس، ليس الرأس الكبير ولا الصغير بل هو المتوسط. وسيم قسيم، الوسيم هو الحسن والقسيم هو الجميل. وسيم قسيم، في عينيه دعج، شدة سواد الحدقة، في عينيه دعج، الحدقة سوداء شديدة السواد. وفي أشفاره وطف يعني شعر الجفن طويل، شعر الجفن طويل في أشفاره يعني في أشعار جفونه عليه الصلاة والسلام طول. وفي صوته صهل، الصهل بحة يسيرة. وفي عنقه سطع، في عنقه طول. أحور، أحور يعني شديد بياض العينين في شدة سواد الحدقة كما ذكر. أحور أكحل يعني جفونه كثيرة الشعر يعني واضحة محددة المعالم. أحور أكحل. أقرن، أزج أقرن، أزج يعني متقوس الحاجبين. أقرن ملتقى الحاجبين بين العينين، أكحل أزد أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، صلى الله عليه وسلم. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، إذا نطق تكلم بالكلام الطيب، حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هذر، يعني لا يتكلم كثيرا ولا كلامه قليل، بل هو متوسط الكلام، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمنا تحدرن، الكلمات تنسق بسهولة كأنها خرزات كانت منظومة في سلك ثم أصبحت تتساقط، فهي تنساب في سهولة متتابعة وراء بعضها، ليس بينها انقطاعات، وليس بعضها يركب بعضا، وليس فيها أشياء غريبة عن بعضها، ده في طريق في وصف الكلمات. ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، الربع اللي هو بين الطويل والقصير، ربعة ماشي. ربعة لا تقحمه عين من قصر، يعني لا تراه قصيرا جدا بحيث تحتقر، يعني تراه صغيرا، ولا تشنأه من طول، لو طويل جدا كأن العين تكل في متابعته. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، صلى الله عليه وسلم. كان بين أبي بكر وبين الهادي الذي كان يقودهم في الطريق، فهو أحسنهم منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محسود، المحفود الذي يخدمه أصحابه ويسرعون إلى امتثال أمره، والمحسود الذي يجتمع إليه الناس، لا عابس ولا مفند، العابس اللي هو عابس الوجه مقطب الجبين، مفند يعني لا يهجن أحدا، لا يعيب أحدا، ولا يستقل عقله، لا يستخف بالناس. وقال علي بن أبي طالب، ما قعدت توصل، وهي إنسان عربية، وإحنا هي مش كتير ولا حاجة، دي كلمات يسيرة، بس عشان إحنا مش عرب لساننا قد تغير، يعني فهذه الأوصاف بالنسبة لنا صعبة تحتاج إلى شرح. وقال علي بن أبي طالب وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن بالطويل الممغط، يعني المفرد في الطول، ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم اللي بين الطويل والقصير، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط رجلا، الجعد شديد جعودة الشعر، القطط الذي يجعل الشعر يلتوي، يجعل الشعر دوائر من شدة الجعودة، السبط اللي هو الشعر الناعم جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شعره لم يكن لا شديد النعومة ولا شديد الجعودة، رجلا يعني مسرح الرأس بين الجعودة والسبوطة، بين النعومة الشديدة وبين الجعودة اللي هو الخشونة في الشعر، ولم يكن بالمطهم، المطهم السمين ممتلئ الجسم، ولا بالمكلثم، المكلثم هو شديد تدوير الوجه، أم كلثوم صاحبة الوجه الإيه؟ المستدير، مكلثم، ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير لكن ليس إيه؟ شديد التدوير، وكان أبيض مشربا، صلى الله عليه وسلم، يعني تشوبه حمرة يسيرة، أدعج العينين، أهدب الأشفار، يعني طويل الأشفار، قلنا دعج العينين يعني شدة سواد الحلقة، أهذب الأشفار، جليل المشاشي والكتد، يقول عظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين، والكتد الكاهل وما يليه من الجسد. دقيق المسروبة، خط الشعر من اللبة إلى السرة، من هنا إلى هنا، اللي هو الشعر الذي في المنتصف. دقيق المسروبة أجرد، يعني قليل الشعر في الشعر في الجسد يعني. شثن الكفين والقدمين، غليظ الكفين والقدمين. إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب. تقلع في مشيتي أي مشى مشيا سريعا. الصبب من حضر من الأرض، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، كأنه نازل من في منحدر يعني. وإذا التفت، التفت مع يعني بوجهه كله وصدره كذلك. بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا. أجود الناس كفا يعني أكثرهم عطاء صلى الله عليه وسلم، يجود بما في يده وفي كفه. وأجرأ الناس صدرا يعني يقتحم الأخطار لجرأته وشجاعته صلى الله عليه وسلم. وأصدق الناس لهجة يعني في حديثه، الصادق الذي لا يكذب صلى الله عليه وسلم. وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة، يفي بعهده وألينهم عريكة يعني سهل الطباع، بمجرد أن يختلط بالناس يقتربون منه ويقترب منهم. وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. من رآه بديهة أول مرة يراه يهابه، فإذا اختلط به وعرفه أحبه. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان ضخم الرأس ضخم الكراديس، اللي هو رؤوس العظام أيضا. وقيل ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين. طويلة المسروبة، ما تخالفش دقيقة المسروبة، هي طويلة ولكنها ليست عريضة. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. أسرع في المشية كأنما ينزل في مكان منحدر. فقال جابر بن سمرة، كان ضريع الفم أشكل العينين منهوس العقبين. ضريع الفم يعني واسع الفم، أشكل العينين طويل شق العين، عينه كبير، وهذا من صفات الجمال. منهوس العقبين قليل لحم العقب، العقب اللي هو اللي احنا بنسميه الكعب، في ناس تلاقي الكعب منتفخ، فهو صلى الله عليه وسلم كان قليل لحم العقبين منهوس العقبين. وقال أبو الطفيل، كان أبيض مليح الوجه مقصدا. المقصد ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجسيم، ليس بالطويل ولا بالقصير، قصد متوسط. وكذا في الحجم، ليس بالسمين ولا بالرفيع، في صحيح مسلم. وقال أنس بن مالك، كان بسط الكفين يعني كبير الكفين واسع الكفين. وقال كان أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بأبيض شديد البياض ولا آدم يعني أسمر. قبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال إنما كان شيء أي من الشيب في صدغيه، الصدغ اللي هو الشعر الذي فوق العظم الذي أمام الأذن، اللي هو بيسموه زي جومة بالإنجليزي يعني. العظم اللي أمام الأذن ما فوقها يسمى الصدغ. ليس، قال إنما كان شيء من الشيب في صدغيه. وفي رواية عناس أيضا، وفي الرأس نبذ يعني يسير الشيب. وقال أبو جحيفة، رأيت بياضا تحت شفته السفلى العنفقة. العنفقة اللي هي الشعر الذي ينبت تحت وسط الشفة السفلى كان فيها هذا جزء فيه بياض يعني ليس فيه شعر. وقال عبد الله بن بسر كان في عنفقته شعرات بيض، العنفقة كان فيها شعرات بيض، الظاهر رأيته بياضا يعني شعرات بيض، أخطأت قلت ليس فيها شعر لكن معنى شعرات بيض قليلة. وقال البراء كان مربوعا اللي هو الربعة اللي هو المربوع اللي هو ليس بالطويل ولا بالقصير، كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه، شحمة الأذن اللحم الطري في أسفل الأذن، شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان ليس طويلا جدا ولكن يبلغ شحمة الأذن. رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، وكان يسدل شعراه أولا لحبه موافقة أهل الكتاب ثم فرق رأسه بعد صلى الله عليه وسلم، يسدل الشعر يعني لا يجعله فرقتين ثم فرقه بعد ذلك. وقال البراء كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. وسئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر، وفي رواية كان وجهه مستديرا صلى الله عليه وسلم. وقالت الربيع بنت معوذ لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وقال جابر ابن سمرة رأيته في ليلة اضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها القمر، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أحسن عندي من القمر. ليلة اضحيان مضيئة. قال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترف. يعني لم يتعب من سرعة المشي وهم يجهدون أنفسهم للحاق به. وقال كعب بن مالك كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وعرق مرة وهو عند عائشة رضي الله عنها يخصف نعلا وهي تغزل غزلا، فجعلت تبرق أسارير وجهه، فلما رأته بهتت وقالت والله لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره من غيره، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهللي. يعني لما عرق يسيرا أصبحت قطرات العرق تبرق تضيء صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته رضي الله عنها، ولكن عندما رأته في هذه الحال بهتت. وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يخصف نعلا يعني يرق يصلح النعل بيده عليه الصلاة والسلام، وهي تغزل غزلا تعمل غزل تعده لكي ينسج. وكان أبو بكر إذا رآه يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. وكان عمر ينشد قول زهير في هرم ابن سنان لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء لليلة البدر، ثم يقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا غضب احمر وجهه حتى كأنما فقي في وجنتيه حب الرمان. وقال جابر بن سمرة كان في ساقيه حموشة يعني دقة يعني رفع يسير في الساقين، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. وقال عمر بن الخطاب وكان من أحسن الناس ثغرا فم. وقال ابن عباس كان أفلج الثنيتين، الثنايا هي الأسنان الأمامية، أفلج يعني بينها فراغ يسير، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. وأما عنقه فكأنه جيد دمية في صفاء الفضة، وكان في أشفاره عطف طول، وفي لحيته كثافة، وكان واسع الجبين أزج الحواجب في غير قارن بينهما. والرواية الأخرى أنه أقرن، يعني يظهر أنه ليس بأقرن، يعني ليست متصلة اتصالا تاما ولكن متقاربة، يبقى أقرن قريبا بعضها، وفي غير قرن يعني ليست ملتقية التقاء تاما ولكن فيما بينها مسافة يسيرة. الدمية الصورة المصورة، كأنه لدمية في صفاء الفضة. قال أقنى العرنين، العرن الأنف، فأقنى الأنف يعني طول ورقة، طويل ورفيع. أقنى العرنين سهل الخدين، يعني غير مرتفع الوجنة، الوجنة دي مش مرتفعة بل هي منبسطة، سهل وليست إيه؟ ليست ناشزة. كان أقنى العرنين سهل الخدين، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، يعني من اللبة اللي هي أسفل الرقبة إلى السرة شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره. أشعر الذراعين والمنكبين، على ذراعيه شعر وعلى كتفيه سواء البطن والصدر، يعني ليس له إيه أيضا بطن كبير. مسيح الصدر عريضه، مسيح الصدر يعني الصدر ليس متعرجا، مسيح الصدر عريضه طويل الزند، رحب الراحة، راحته كفه واسعة. سبط القصب ممتد الساعدين والساقين، الساق والساعد ممتد. خمصان الأخمصين، الأخمص من القدم الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء، وخمصان الأخمصين مبالغة، الأخمص القدم يعني ما عندوش اللي احنا نسميه فلات فوت. سائر الأطراف يعني ممتد الأطراف، إذا زال زال قلعا، الذي يرفع رجله عند المشي بقوة. يخطو تكفيا ويمشي هونا، يتكفى يعني كأنه يميل إلى الأمام قليلا، يمشي هونا يعني متواضعا صلى الله عليه وسلم. وقال أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا، يعني رائحة أيضا. وفي رواية ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جحيفة أخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وقال جابر بن سمرة وكان صبيا مسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، الجونة اللي هي التي يعد فيها الإناء، يعد فيه الطيب ويحرزه. مسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. وقال أنس كأن عرقه اللؤلؤ. وقالت أم سليم هو من أطيب الطيب، كانت تجمع ورقة وتجعله في قرورة يجعلونه كطيب لهم، وقالت هو من أطيب الطيب. وقال جابر لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه، أو قال من ريح عرقه صلى الله عليه وسلم، يعرفه بحسن الرائحة التي مر بها صلى الله عليه وسلم. وكان بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، وكان عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل، ناغض الكتف أعلى الكتف، جمعة أي مثل جمع الكف. خلان جمع خال وهو الشامة في الجسد، الشامة هي العلامة. فأليل جمع ثؤلول اللي هي الحب الصغير الناتئ اللي هو اللي زي كأني فيه مية بس هو ما فيهوش مية، زوائد عليه زوائد كده اللي بيسموه الناس فيه، مثل بيضة الحمامة علامة في الجسد عند أعلى كتفه صلى الله عليه وآله وسلم، عليه خيلان كأمثال الفآليل علامة، وفيه بعض النتوءات الجلدية الظاهرة. قال: كمال النفس ومكارم الأخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، وكان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلامة طبع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وخلة تكلف. الكلام أولا طباعة سليمة ليس فيها ما يسمونه بالعقد في زماننا، ليس فيه من الأمراض النفسية والقلبية، ونصاعة لفظ، لفظ الناصع الواضح، وجزالة قول، قول الجزل البين، وصحة معان وقلة تكلف، لا يتكلف السجع ولا غيره من محسنات الكلام. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وخص ببدائع الحكم صلى الله عليه وسلم، وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها، اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها، ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها. البادية لهم ألفاظ قوية جدا لأجل عادتهم، ولا يهتمون كثيرا بالمحسنات ورونق الكلام وشكله، ولكن البيان عندهم هو المهم. فعنده قوة وجزالة الكلام، الوضوح والبيان، وفي نفس الوقت الحاضرة لهم أهل المدن والقرى، ألفاظهم فيها يعني رونق كلام وفيه ليونة ورقة، فهو مع وضوح الكلام وقوة المعاني فالألفاظ أيضا جميلة ومتناسقة. يقول: إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي، وهذا الذي قال عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. من يتأمل أحاديثه وأدعيته عليه الصلاة والسلام يجزم ذلك، كذلك من تأمل الحكم التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام يتبين له صحة ذلك بأوضح طريق. يقول: وكان الحلم والاحتمال، وكان الحلم والاحتمال احتمال أذى الناس، والحلم يحلم على الناس فلا يبادرهم يعني السيئة بالسيئة، ولكن يحلم ويعفو ويصفح ويحتمل أذى الناس. وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها، وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. ومن انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. يعني لا يغضب إلا بعد أن يزداد الذي أمامه في الخلل والخطأ، وأسرعهم رضا إذا عاد المخطئ ليعترف كان سهل العودة، كان يرضى بسرعة، يكفيه كلمة يعود بها إلى رضا عمن كان غضب عليه طالما قد تاب ورجع. تجد الناس يتفاوتون، هناك من هو سريع الغضب سريع الفيئة، هناك من هو سريع الغضب بطيء الفيئة. يعني إنسان يغضب بسرعة وما يرضاش إلا لما يعني بعد مدة طويلة، افضل الناس من كان سريع، من كان بطيء الغضب سريع الفيئة سريع الرضا، يعني كان هو كذلك صلى الله عليه وسلم. وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره، كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، كالرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال جابر ما سئل شيئا قط فقال لا صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سأله أحد شيئا مما عنده لا يقول له لا بل يعطيه دائما صلى الله عليه وسلم. وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل، كان أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة وفر عنه الكمات والأبطال غير مرة. الشجعان والأبطال فروا عنه عليه الصلاة والسلام من شدة ما يحيط به من الخطر، ومع ذلك هو ثابت صلى الله عليه وسلم. وفر عنه الكمات والأبطال غير مرة وهو ثابت لا يبرح. دي من حكم يعني ما قدر الله عز وجل من فرار بعض أصحابه عنه في المواقف، كما حدث يوم أحد حتى جرح، وكما وقع يوم حنين، ليظهر شدة يعني شجاعته صلى الله عليه وسلم وبأسه، وأنه لم يتأثر بانصراف الناس من حوله، بل كان يركض بغلته إلى المشركين في غزوة حنين، ويعني كان العباس يأخذ بلجامها. كان أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة وفر عنه الكمات والأبطال غير مرة، وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح. وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه، وحفظت عنه جولة سواه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحص له قط أن فر ولا حفظ عنه أنه جال يعني انصرف يعني من مواجهة عدوه. قال علي كنا إذا حمي البأس واحمر الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. قال أنس فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، يعني سمعوا صوتا أفزعهم، فانطلقوا يبحثون فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قد ذهب ورجع قبلهم جميعا. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا فزع ولا خوف، لا يصيبكم فزع ولا خوف. أخذ الفرس من غير أن يأخذ عليه يعني سرج ولا لجام، وإنما انطلق عليه كذا في عنقه السيف صلى الله عليه وسلم. وكان أشد الناس حياء وإغضاء، يغض من طرفه حياء عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد الخدري كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. الخدر ركن في البيت يجعل للفتاة العذراء حتى لا تختلط كثيرا بالنساء الكبيرات ونحو ذلك، فهي شديدة الحياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني ربما لا يتكلم أمام الناس بما كرهه، ولكن يعرف في وجهه أنه كرهه، يستحي أن يواجه الناس يعني أخطائهم في حقه عليه الصلاة والسلام. وكان لا يثبت نظره في وجه أحد، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، لحظة يعني التفاته يدرك بها صلى الله عليه وآله وسلم ما يريد أن يدرك دون أن يدقق النظر جدا، لحظة خاطفة، نظرة خاطفة، جل نظري معظم نظره الملاحظة، لا يشافه أحدا بما يكره، حياء وكرم نفس صلى الله عليه وسلم. وكان لا يسمي رجلا بلغ عنه شيء يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يصنعون كذا. يعني في خطبته عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بأن فلانا فعل كذا وفلانا فعل كذا كما يولع بعض الخطباء بذكر الأسماء في الخطب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسمي رجلا بلغه عنه شيء يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يصنعون كذا. وكان أحق الناس بقول الفرزدق يغضي حياء ويغضى من مهابته. هو يغضي، يغض بصر، يعني ينظر الأرض، حياء ويغضى من مهابته. الآخرون لا يستطيعون أن يصوبوا النظر فيه هيبة له، فلا يكلم إلا حين يبتسم صلى الله عليه وسلم. من الهيبة إنما يكلمونه إذا ابتسم، فيتجرؤون حينئذ على الكلام. وكان أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة صلى الله عليه وسلم. اعترف له بذلك مجاوروه وأعداؤه. وكان يسمى قبل نبوته الأمين، ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام. روى الترمذي عن علي أن أبا جهل قال له إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، والعياذ بالله، مع أن ما جاء به أعظم دليل على صدقه، القرآن العظيم، لكن هم يكرهون ما جاء في القرآن. أما أنهم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب فيقولون إنا لا نكذبك، فأنزل الله تعالى فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبحان الله. وسأل هرقل أبا سفيان هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا صلى الله عليه وسلم. نعم، ده كلهم كانوا لا يشكون في ذلك. لا، أمية ابن خلف لما يعني قال له سعد بن معاذ عندما أتى إلى مكة معتمرا، فقال له عندما تكلم أبو جهل معه بغلظة وهدده، فهدده سعد فوقعت محاورة، فأمره يعني أمية بن خلف أن يسكت، أمر سعد وكان في جوار أمية، فقال دعنا منك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قاتلك. فذهب إلى امرأته فزعا وقال لها إن ألم ترى إلى ما قال سعد؟ فقالت وماذا قال؟ فقال إن محمد قد أخبرهم أنه قاتلي وإن محمدا لا يكذب. فقالت له قالت إن محمدا لا يكذب صلى الله عليه وسلم. فظل يريد أن لا يخرج معهم في بدر، في غزوة بدر، وظل يعني يتأخر كثيرا إلى أن أرغمه أبو جهل وأحرجه حتى خرج، فقتل بعد ذلك بغزو ببدر. بخدش فيه، لا دي خدش، ده كان في غزوة أحد، غزوة أحد. وكان أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبر، يمنع عن القيام له كما يقومون للملوك. يكره صلى الله عليه وسلم أن يقوم الناس حوله، وكان يكره أن يقوم إذا دخل. كانوا يعظمونه صلى الله عليه وسلم ويحبونه، ولو يعني أذن لهم لفعلوا أكثر من ذلك، ولكن كان يمنع أن يقوم له صلى الله عليه وسلم تواضعا. وكان يعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد صلى الله عليه وسلم. لو دعاه عبد إلى طعام، بل إلى إهالة سنخة، يدعيه العبد ويدعيه على أكل إيه؟ دهن متغير الرائحة، بدأ ينتن، ما يقولش لا ده أنت جايبني أكل بدأ يبوظ. فهو صلى الله عليه وسلم يعني يجيب دعوة العبد. كانت الأمة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، لها مصلحة، ما قولهاش أنت مين عشان أروح معاكي، إنما يذهب معها في قضاء حاجتها، ويجيب دعوة العبد يقول: ويجلس في أصحابه كأحدهم. قالت عائشة: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني يقوم يجيب الحاجة، لا مانع ان هو الذي يذهب مثلا يريد ان يتناول شيئا فيذهب هو وايه ويأتي به. الثوب انقطع يخيطه هو صلى الله عليه وسلم، يخيطه عليه الصلاة والسلام. وكان اوفى الناس بالعهود واوصلهم للرحم وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أحسن الناس عشرة وأدبا وأبسط الناس خلقا، خلق منبسط يعني واسع، يسع الناس بالكلام كما يسعهم بالمال، يسعهم بالتصرفات، يغلبهم يغطيهم بالكرم والجود. أحسن الناس عشرة وأدبا، كان أحسن الناس عشرة وأدبا وأبسط الناس خلقا، أبعد الناس من سوء الأخلاق، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق. الفاحش الذي يتكلم بالفحش من الكلام، البذاءة والألفاظ القبيحة، المتفحش الذي يعني يتكلف شيئا من ذلك. في بعض الناس تجدهم لا يحسنون من بداية أمرهم أن يكونوا يعني يكون أحدهم فاحشة فيتفحش يتكلف ذلك، يعلموه سوء الإيه الأدب والعياذ بالله. متفحش دي معناه أن هو يتكلف ذلك، والله أعلم، يعني يتعلم ذلك من غيره. في نهاية واحد يبقى متربي في بيته مثلا، وبعدين لما يختلط بالناس الوحشين يبقى إيه، يبقى كذلك يتعلم سوء الكلام منهم وليس في أصل يعني نشأته. كذلك هو صلى الله عليه وسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا، لا يكثر اللعن، لا يلعن إلا من لعنه الله عز وجل وأمر بلعنه، ومن لعنه صلى الله عليه وسلم لأمر ليس له أهل دعا له عليه السلام عليه الصلاة والسلام بأن يكون لعنه ذلك رحمة له. قال: ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق. الصخب رفع الصوت أثناء البيع والمنازعة في الثمن ونحو ذلك. ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وكان لا يدع أحدا يمشي خلفه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يترفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، ويخدم من خدمه، ولم يقل لخادمه أف قط كما فعل مع أنس رضي الله عنه. لم يقل له 10 سنين لشيء فعله لما فعله، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله، وما قال له أف قط، ولم يعاتبه على فعل شيء أو تركه. وكان يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، كما عاتبهم على أنهم لم يخبروه عن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ثم صلى على قبرها. ولا يحقر فقيرا لفقره. وكان في بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاه، فقال رجل: علي ذبحها، وقال آخر: علي سلخها، وقال آخر: علي طبخها، فقال صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب. فقالوا: نحن نكفيك. فقال: قد علمتم أنكم تكفوني، ولكني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. وقام وجمع الحطب صلى الله عليه وسلم. ولنترك هند ابن أبي هالة يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هند فيما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه لا بأطراف فمه، ليس ملء الصدقين، ولكن ليس من طرف الكلام يتكلم بحيث لا يسمع الناس أو لا يحسن التوضيح أو يتكبر عليهم. يقول: ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، لا زيادة ولا نقصان في الكلام، ليس بالقليل ولا بالكثير الكلام. دمثا، دمث الخلق، حسن الخلق، ليس بالجافي ولا بالمهين، وسط في ذلك، ليس بالجافي المترفع عن الناس الغليظ الشديد القاسي، ولا بالمهين اللي بيهزر ويضحك على الدوام حتى يستحقره الناس. يعظم النعمة وإن دقت، يرى النعمة من الله عظيمة وإن دقت، وكذلك إذا أحسن إليه أحد عظم نعمته، بمعنى عظم إحسانه، لا يرى هذا الإحسان، يقول أنت عملت لي إيه، وأنت اللي عملت يطلع حاجة، لا، إذا أحسن إليه شيء أحد ولو إحسانا يسيرا عرف ذلك له. يقول لا يذم شيئا ولم يكن يذم ذواقا، يعني الذواق ده اللي هو ما يطعمه، الأكل اللي ما يعجبوش يتركه صلى الله عليه وسلم من غير أن يذمه، يقولش إيه الأكل الوحش ده، إيه الطعام النيء ده، إيه لا يذم ذواقا وهو ما يطعمه، ولا يمدحه، يعني ما يقولش ما الأكل الجميل، إن هو يدل على شدة الإيه؟ النهم في الأكل، وإن كان يعني يحمد الله عز وجل على كل حال ويحسن إلى من أحسن إليه. ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، لا يقام لغضبه، لا يقف أحد أمام غضبه إذا كان قياما، يعني إذا تعرض للحق، أحد تعرض يعني عليه حق فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقيم الحق فيه. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها سماحة، عفوا وصفحا، يسمح صلى الله عليه وسلم ويسامح صلى الله عليه وسلم، وإذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها قلب كفه، وإذا غضب أعرض وأشاح، أعرض ونأى بوجهه عمن أمامه، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام. يفتر يعني يخرج أسنانه عن مثل حب الغمام، أسنانه البيضاء يعني، ويفتر عن مثل حب الغمام، وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه، يعني لا يتكلم إلا فيما لا إلا فيما يعنيه، كان لا يتكلم إلا فيما يعنيه، يؤلف أصحابه ولا يفرقهم. بعض الناس عشان يظل سائدا على من حوله يفرق بينهم، والعياذ بالله، والمثل القبيح فرق تسد، والعياذ بالله، عشان يبقى سيد عليهم يبقى إيه؟ يفرقهم، خاف أنه يجتمعوا عليه، النفوس الشيطانية الخبيثة التي تقوم على مثل هذه الأشياء. ولكن هو صلى الله عليه وسلم يؤلف أصحابه ويجمع بينهم ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة. يعني إذا كان في واحد يخاف منه الشر يحترز منه، ولكن في نفس الوقت إيه؟ لا يطوي بشره ابتسامته عن الناس، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ماذا صنع فلان، أين غاب فلان، ما فعل ثابت بن قيس، ما فعل كعب بن مالك، ما فعل الغائب، يتفقده ويسأل الناس عما في الناس، ماذا جرى لهم، ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، أمره عدل وغير متناقض، شيء يأمر بأمر النهاردة وغيره غدا، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد عدة، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره صلى الله عليه وسلم. الذين يلونه من الناس خيارهم، الذين يقربون منه من الناس أفضل الناس، يدني الصالحين، ذلك أدنى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والمهاجرين والأنصار. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، الذي ينصح لغيره والذي يؤدي الحقوق إلى غيره أفضلهم وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. من يحسن أن يواسي غيره، أن يقف بجوار غيره ويؤازر غيره، ولا ليس يكون مهتما بنفسه وإنما مهتم بغيره، هذا الذي هو أعظمهم عنده منزلة. وإن كان هو لا يختار إلا الصالحين المؤمنين الصادقين، ودي أصلا صفات أهل الإيمان، أنه يوازر غيره، يواسي غيره. واحد في مصيبة ما يتركوش، كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن، يعني لا يميز لنفسه مكانا. توطن المكان بمعنى جعله وطنا، يعني خاصا به، المكان هذا المكان خاص بفلان. إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يأمر أصحابه لأنه إذا انتهى أحدهم إلى مجلس يجلس في المكان الذي انتهى به المجلس، مكان فارغ لا يقيم أحدا من مكانه، ولا يقبل أن يعني يقام له. يقول ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، يعني يلتفت بوجهه إلى كل الجالسين ويقبل على كل واحد منهم حتى لا يظن أحد أن هناك من هو أكرم عليه منهم. من جالسه أو قاومه لحاجة صابره، قاومه قام معه، يعني وقف، جالسه جلس معه، قاومه قام معه، وقف معه يعني. من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه صلى الله عليه وسلم، لم ينصرف هو، إنما ظل مع الرجل وصبر معه حتى يقضي حاجته ويتركه هو. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، إن لم تكن موجودة وعده خيرا أو تكلم له بكلام أو دعا له أو نحو ذلك. وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق متقاربين. وسع الناس بسطه وخلقه، خلقه يغطيهم جميعا كرما وجودا، والبسط بسط اليد العطاء والجود، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين، يتفاضلون عنده بالتقوى. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، لا تخشى فلتاته، يتعاطفون بالتقوى، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة، يعطون ذا الحاجة، ويؤنسون الغريب. اللهم ارحمنا يا رب، نسأل أن يرحمنا. يعني أحوال تانية خالص غير الله. كان دائما البشر سهل الخلق، دائما البشر، دائما الابتسامة في وجه المتحدث، يبشر في وجهه، يعني أبشر، يعني يبشر في وجهه، يعني يتلقاه وجه منبسط ليس منقطب الجميل. كان دائما البشر سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب. صخاب الصوت المرتفع، الغليظ في الكلام، الفظ الجافي شديد، ولا فحاش ولا عتاب. فحاش يتكلم بالفحش، عتاب دائم المعاتبة، اللي يشوفه يبقى لازم يقعد يديله كلام على على على التقصير. لا، ليس بكثير العتاب، انما قد يعاتب احيانا كما ذكرنا دون ان يواجه. ولا مداح، لا يمدح الذي امامه. في ناس يعني خصوصا يعني عند الكبراء ربما يكثر المديح. يقول يتغافل عما لا يشتهي ولا يقنط منه. يتغفل عما لا يشتهي، يعني الشيء الذي لا يريده، يعني كأنه في غفلة عنه. ولا يقنط منه ما يأس حد من خيره. قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه. لا يرائي الناس ولا يكثر من أمر، يعني مثلا انطلب شيء معين من الدنيا يعني أو نحو ذلك، وترك نفسه من مما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث لا يذم احدا ولا يعيره ولا يطلب عورته. لا يذم احدا يعني الا على ما ذمه الشرع، لا يذمه على مثلا صفة خلقية، مثلا فلان شوفوا عامل ازاي، فلان ده فيه حمق، فلان ده فيه غباء، فلان ده جاهل، فلان ده وهكذا، يعني عيب الناس، وانما يذم من ذمه الشر. اما ان يغتاب الناس او يذكرهم بغير مصلحة شرعية فهو لا يفعل. لا يذم احدا ولا يعيره، لا يعير احدا بعيب فيه، ولا يطلب عورته، البحث عن الزلات والعورات والاشياء السيئة التي عند الانسان لا يبحث عنها، نسأل الله العافية. ولا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه، اذا تكلم اطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، واذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ما يدوش تخنقوا امامه، كأن من تكلم عنده انصتوا له حتى يفرغ. مش لما واحد يسأل قبل ما يخلص السؤال يكون تاني بيسأل، اذا تكلم احد انصتوا لهذا المتكلم حتى ايه يفرغ من سؤاله، ويفرغ هو من جوابه ان كان. حديثهم حديث اولهم، يضحك مما يضحكون منه ويعجب مما يعجبون منه، يعني الذي بدأ الكلام حديثهم حديث اولهم، الانسان اللي بدأ الكلام هو حديثهم هو حديثه حتى ينتهي من كلامه. يضحك مما يضحكون ويعجب مما يعجبون، يعني يشاركهم صلى الله عليه وسلم طالما لم يكن اسما. اذا مثلا ضحكوا على شيء امر الجاهلية وجدوه يتبسم صلى الله عليه وسلم. يقول ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، انسان غريب غير متأدب بأداب الصحابة ولم يتربى التربية النبوية، فيصبر عليه صلى الله عليه وسلم حتى لربما شده الاعرابي من حاشية البرد الغليظ حتى اثرت الحاشية في عنقه، وقال يا محمد اعطني فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. يقول اذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه، ولا يطلب الثناء الا من مكافئ. وقال خارجة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم اوقر الناس في مجلسه، اوقر الناس في مجلسه يعني يجلس وقورا هادئا صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يخرج شيء من اطرافه، يعني ليس هناك اصوات تخرج، وكان كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم بغير جميل، ان تكلم بطريقة سيئة يعرض عنه يتركه. كان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير، الفضول الزيادة في الكلام، اسهاب في الكلام، تقصير كلام لا يؤدي الغرض. وكان ضحك اصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به صلى الله عليه وسلم. وعلى الجملة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محلا بصفات الكمال المنقطعة النظير، أدبه ربه فأحسن تأديبه حتى خطبه مثنيا عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. مولي يا حسرة على حياة لم نصحف فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أننا نصحبه من خلال الكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله أن يرزقنا ورفقته في الجنة. وكانت هذه الخلال مما قرب إليه النفوس وحبب إليه القلوب وصيره قائدا تهوي إليه الأفئدة، وألان من شكيمة قومه بعد الإباء، يعني بعد أن كانوا يأبون الإسلام لانت شكيمتهم وأصبحوا منقادين للحق، وألان من شكيمة قومه بعد الإباء حتى دخلوا في دين الله أفواجا. وهذه الخلال التي أتينا على ذكرها خطوط قصار من مظاهر كماله وعظيم صفاته، وأما حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنه ولا يصبر غوره، ومن يستطيع معرفة كنه أعظم بشر في الوجود صلى الله عليه وسلم، بلغ أعلى قمة من الكمال استضاء بنور ربه حتى صار خلقه القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهى الكتاب، جزا الله مؤلفه خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما ذكرنا خلاله من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا به صالحين، أن يثبتنا على دينه إلى الممات، وأن يرزقنا رفقته في الجنة. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. إن شاء الله تبارك وتعالى يعني في الأسابيع القادمة نبدأ في سيرة أنبياء الله عز وجل، سيرة أولي العزم من الرسل، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بقصة المسيح صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة سور القرآن المتناولة لقصصهم وسيرتهم الكريمة العطرة التي تحببهم إلى المؤمنين، وتظهر حقيقة دعوتهم الواحدة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنبدأ المرة القادمة بسورة مريم إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا كان صلى الله عليه وسلم مستمر الأحزان؟ لذكر الآخرة وللاهتمام بشأن المسلمين في كل مكان، والله أعلم. وليس أنه من الحزن المثبط للهمم. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله ألا يحزن عليهم، فالظاهر أنه الحزن المذموم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، الحزن المذموم. وأما كثرة الفكر في الآخرة فهي التي يؤمر بها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قد يحتج بعض الناس على الاستقامة والتحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أزيل منه حظ الشيطان، فما يرد عليه؟ ليكون قدوة لك أزيل منه حظ الشيطان لتقتدي به، لن تصل إلى أن تكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اقتدي به وضعف حظ الشيطان من نفسك، اجعله حظا صغيرا بدلا من أن تجعل الشيطان يسيطر على كل أرضك، على كل أرض قلبك، لكن اجعل نصيبه شيئا يسيرا يكون مغلوبا فيه، بدلا من أن تبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ابتعدت تخسر، يعني اقعد انت بقى احتج بالحجج الفارغة دي وابعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص ما انت اذا لم تقتدي به ولم تتشبه به خسرت. حديث ليك حجة لن يكون لك حجة، بس هو تبتعد عنه عليه الصلاة والسلام. اذا اردت ان تكون قريبا منه يوم القيامة فاقتدي به صلى الله عليه وسلم، وليس انك تعجب به ثم تيأس ثم تترك، وإنما كما ذكرنا إنما جعل هو قدوة لك أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما قال الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام عليكم. يقول كيف أن أم سليم كانت تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تكن من محارمه؟ إن لا، هذا لا يلزم أن تمس جسمه جلده عليه الصلاة والسلام، تجمع عرقه في قارورة. وهي تجمعه ازاي في القارورة الا ما تجيب القارورة دي وتحطها على ايه؟ على حبات العرق. مش هتم والعرق بيتمسك بالايد عشان تقول انها هتلمسه، ده هي تجمعه في قارورة، جايبة ازازة وتسلط العرق كده وتدخله في الايه؟ في القارورة كده. ها؟ وحاجة تانية كانت تفليه ربما بمقص مشط او نحو ذلك. وقول اخر ان يكون هناك بينهما مهرمية من جهة الرضاع، والله اعلم، بس دي مش ثبت. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مات من اثر السم؟ السم عاود ضرره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس انه مات مباشرة منه عليه الصلاة والسلام، يعني ليس اثرا مباشرا، ولكن سبب بعض التعب فعاوده في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مدحه وعن ثناء بعض الصحابة عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الغلو والإطراء كما أطرت النصارى ابن مريم، ولم ينهى عن مدحه صلى الله عليه وسلم مدحا مطلقا، نهيا مطلقا، وإنما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. موقف الشرع من تفسير الأحلام التي كثرت عبر القنوات الفضائية. القنوات الفضائية دي مش جايبة خير والله أعلم إلا ما شاء الله. أنا مسألة تفسير الأحلام ينبغي أن يكون الشخص على علم واستفسار بحال الذي يسأله عن تعبير الرؤية، ويكون له خبرة بذلك ومعرفة بما ورد في الشرع من ذلك. والإنسان وهذا الأمر علم، وقد يدخل إنسان فيه بجهل، نسأل الله العافية. لكن لا شك أن تأويل الرؤى جزء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصريحة جزء من 46 جزء من النبوة. هل معنى رؤية أشياء معنا في المنام تعني خير وأشياء أخرى تعني شر؟ الأمور ليست مطلقة في شيء من ذلك. مشهور في كتب التأويل وروايات المؤولين إن كذا يكون خيرا كذا يكون شرا، هذا ليس مطلقا لكل راء في كل حال. امرأة متزوجة ليس عندها أولاد، مات زوجها وكان قسمها دكانا يملكه فأجره منها، وبعد وفاته حدث نزاع بينها وبين إخواته، قالوا له إن هذا الدكان ملك لك طالما أنت على قيد الحياة، وبعد وفاتك يقول لنا هذا الدكان، أمروها بكتابة هذا التعهد. هذا ليس بصحيح، هذا ليس لهم، قد كتبه باسمها يبقى قد وهبه لزوجته، إذا ماتت ورثها ورثتها وليس أقارب زوجها، ليس لهم أن يرغموها على ذلك. إن أرادت هي أن تتنازل لهم فبها ونعمت، هذا يرجع لها، لكن لا يرغموها على ذلك. الاشتراك في نقابة التجاريين خريج كلية التجارة، الأصل جواز هذه الأمور، الله أعلى وأعلم. ها مش التأمين؟ لا هم بيدفعوا زي مثل المعاشات يعني. هل المنافق يرى وجه الله عز وجل في الآخرة ثم يحجب عنه أم لا يراه أصلا؟ المسألة فيها خلاف بين أهل السنة، هناك ثلاثة أقوال. الأول أن أهل الموقف جميعا يرون ربهم، لكن رؤية الكافر والمنافق لله عز وجل ليست رؤية تكريم، ولكنها رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه، وهذا هو الصحيح. القول الثاني يراه المنافقون والمؤمنون فقط، والقول الثالث يراه المؤمنون فقط، وهو المشهور عند جمهور الناقلين عن أهل السنة، لكن من جهة الدليل القول الأول هو الراجح. ثم إنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بعد ذلك. أو نعم. حكم الصلاة أثناء الغسيل الكلوي، هل هو ينقض الوضوء؟ أما نقض الوضوء فالظاهر أنه لا ينقض الوضوء، وإن كان خروجا يعني للبول من خلال الدم يعني، أو ما يشبه البول أو الفضلات التي تشبه ذلك، لكنه ليس في المخرج المعتاد والله أعلم. فعلى أي الأحوال يصلي قبل، يتوضأ قبل أن يدخل إلى مكان الغسيل، ويصلي على حالته، إن كانت يستطيع التوجه إلى القبلة فبها ونعمة، وإلا صلى على حاله. حدود الحائط في المسجد، ما العيب أن هناك أخوات يبيحن لأنفسهن دخول المسجد. عامة أهل العلم على تحريم دخول الحائط المسجد وعدم جواز مكثها فيه، لأن الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإذا كان الجنب لا يمر إلا عابر سبيل فالأولى بذلك الحائط، خاصة مع أنه يمكن أن يحدث تلويث. وكذلك هي لا تصلي، لكن يمكن أن تجلس في مكان مخصص لذلك كالميضاءة أو مكان مخصص للحيض خارج المسجد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعتزل الحيض المصلى، فإذا اعتزلنا مصلى العيد وهو ليس بمسجد فبالأولى أن يعتزلنا المسجد. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، دليل على أن المستقر عندهم عدم جواز دخول الحائض المسجد. وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن مناولتها لها بيدها لا يضرها، أن مجرد مناولة باليد لا يضرها، لكن إذا دخلت هي المسجد فقد دخل الجزء الذي يعني من أجله يعني صارت هي حائض المسجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم ذهاب المرأة المنتقبة إلى طبيب لحرج الحالة وهي حامل، لا حرج عليها في ذلك طالما أن الحالة تحتاج إلى الذهاب لطبيب رجل لكن يكون مسلما موثوقا فيه ذا خلق حسن وسيرة طيبة بالإضافة إلى الكفاءة. عليكم السلام وبركاته. هل تصل صلاة النافلة إلى الميت؟ خلاف بين العلماء، الصحيح نعم. لما تروح للدكتور يشوف الدكتور ماذا يحتاج للطبيب، ماذا يحتاج للكشف، فيكشف اللي هي مش محتاج لكشف الوجه، خلاص على قدر الحاجة فقط. السلام عليكم وبركاته. قابله أحد الإخوة وكان عرضه قميصا وبنطال، وأدخل القميص في داخل البنطال، وكان البنطال قماش ليس بضيق، فنصحه الأخ جزاه الله خيرا بإخراج القميص والبنطال، وقال إن هناك قول الشيخ الألباني بلا صحة صلاة من يفعل ذلك. أنا لا أرى صحة قول الشيخ الألباني لأنه لا دليل على ذلك. العبرة بأنه إذا كان يجسم العورة وليس مجرد يعني أن الإنسان إذا ركع أو سجد ظهر يعني حدود فخذه أو إليته بغير تفصيل، هذا يقع في الإزار ويقع في الإيه؟ في القميص، وهذا ليس بمعتبر بلا شك، ليس هذا هو الضيق المعتبر، كان أمر الصحابة أشد من ذلك، كان الأزر ضيقة جدا، وكان يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال من ضيق الأزر. مكروه نعم الصلاة في الثياب الضيقة عموما، ليس في السروال، لو السروال واسع خلاص. في بقى احنا بنقول دلوقتي امرا ليس عاما، الافضل بلا شك القميص ثم الازار، واذا كان البنطلون واسع فلا حرج، اذا كان ضيق يبقى في حرج. هل ختم القرآن في صلاة الفريضة والتعود على ذلك للمراجعة جائز ام انه بدعة؟ المواظبة على ذلك ارى انه من البدعة، يفعل ذلك يعني في صلاة النافلة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اما في الفريضة فبالقطع لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. الامر خلاف السنة. يراجع في الفرائض يقرأ سورة كاملة، الافضل ان يقرأ سورة كاملة نعم، ليس لاجل المراجعة، الفريضة اهم شيء فيها ان يتدبر، والله المستعان. عليكم السلام. هل صحيح انه لا يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من ختام الصلاة لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اذا اراد ان يدعو لكن لا يتخذها عادة مستمرة سنة فليفعل، لكن لا يواظب على رفع اليدين كل مرة بعد ختام الصلاة لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. في غير ذلك يرفع يديه في اي وقت، رفع يديه كثيرا في 17 موضعا على الاقل روي ذلك، روى البخاري 17 موضعا. رفع اليدين ايضا في خطبة الجمعة لا يشرع لان الامام لا يرفع فلا يرفع المأموم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الشطرنج، جمهور العلماء على التحريم، وخصوصا انه فيه تماثيل وفيه كذب وفيه ضغائن وامراض قلبية. شرب البريل لا اعلم به بأسا لانه ليس بمسكر، تحليلات الناس تذكرها ليس موثوقا فيها، ثم انه ليس بمسكر ولم نؤمر بالتحليل. ايه الكينة دي؟ ايه الكينة الخشبية دي؟ حد يعرفها؟ انا لا اعرفها. ها؟ 16%؟ ده البيرة العادية 4% وتسكر. البيرة العادية، البيرة نسبة الكحول فيها 4%، اي شراب فيه كحول تقريبا من 4-5% هيسكر بالتأكيد كثير. جوز الطيب لا تجوز فعلا، احنا عندنا في الطب الشرعي في الطب بيقولوا اصلا ان جوز الطيب فيها مادة مخدرة، هي فيها نفسها ولو اتكل منها كتير تسكر. لا دي مش جوز الطيب، دي فيها مادة تشبه الافيون او فيها كده، واذا الاكل منها كتير يسكر. ودي ممنوع بيعها اصلا قانونا عشان الحكايه دي، ممنوع تداول جوز الطيب دي اساسا لانها من المواد المخدرة. ادويه الكحه معظمها تشال منها الحاجات دي على فكره، الناس تظن ان معظم ادويه الكحه تم تعديلها، حتى تلاقي كلمه نيو وكذا دي علشان هم ايه شالوا منها مواد كتير. ها بيستعملوها كتير ما انا عارف، بس يعني اللي يحرم من ذلك ما اذكر، لكن عموما بننهى عنها. جوز الطيب لا تجوز. انا ما اعرفش والله اتحطت على النار يحصل لها ايه، لكن عموما تجنب الشيء اللي فيه جوز الطيب، وقول لهم ما تحطوش جوز الطيب. الله هي الظاهر انها نجسة، لكن اذا زالت بالاختلاط بغيرها حيث لم يعد لها اثر ولا لون ولا طعم ولا رائحة يبقى خلاص. ما اظنش انها تكون كده، لان عشان لها تأثير في الطعم، طعمها يبقى موجود. اقول قولي هذا واستغفر الله.